السلام عليكم، كيفكم؟ كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، وأنت الذي تشاهدني الآن إن شاء الله تكون دائما بخير وأفراح ومسرات. اليوم أنا بدي أتحدث معك أنت اللي عم تشاهدني، سواء كنت أنت ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، وأنا أتحدث بصيغة المذكر مع كلا الجنسين الذكر والأنثى. أنت الذي تشاهدني اليوم في هذا الفيديو سأتناول معك موضوعا مهما جدا يغير حياتك جذريا إلى الثراء. أسرار خطيرة بكل معنى الكلمة، أسرار خطيرة عن كيفية وصولك إلى الثراء. أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك من كل قلبي، أرجوك رجاء أخوي، إذا كنت أنت تقاربني بالعمر فأرجوك رجاء أخوي، وإذا كنت أنت تصغرني كثيرا بسنوات عديدة فأرجوك رجاء أبويا. أرجوك أرجوك أرجوك تابع هذا الفيديو إلى آخره، وركز في كل كلمة وفي كل فكرة أطرحها عليك. شوف يعني أنت شو اللي أنا عم بعطيك إياه هلق في هذا الفيديو، إذا أنت استوعبته وشفته أنه منطقي بالفعل، عم بحكي أنا حكي منطقي معك، خذوا ما في أي مشكلة، خذوا خذوا خذوا واعمل فيه. وإذا أنت عم بتشوف أنه الحكي عم بحكي معك أنه هو غير منطقي وما بيناسب تطلعاتك وما بيناسب أفكارك، ارميه عرض الحائط، ولا كأنك سمعت هذا الفيديو ولا كأنك شفته. بهيك بكل بساطة، إنما أنا يشهد ربي القدوس حبا حبا أخويا وأبويا خالصا فيك أنت اللي عم بتشاهدني حاليا وعم تستمع لي، أنا سأبوح لك بهذه الأسرار الخطيرة. ربما أنت غائبة عنك، وأنا واثق أكثر من 90% من البشر يجهلون هذه الأمور، وخاصة في مجتمعاتنا الشرق أوسطية وبالأخص في مجتمعاتنا العربية، بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. فلذلك أنا أرجوك وبشدة لصالحك أنت، لصالحك أنت بالدرجة الأولى ولصالح جميع البشرية بالدرجة الثانية، استمع بتركيز شديد، أركن قليلا أفكارك الموروثة وكل معلوماتك، أركنها قليلا. أنا لا أقول لك هي خاطئة أو إنها يعني ما بتفيدك أو أنها يعني لا تقدم شيئا لك، لا، أركنها أنت قليلا، أركنها شوي شوي، أركنها يعني طول بالك شوي معي في هذا الفيديو واستمع لي بتركيز شديد. أدخل دغري في الموضوع لكي أحافظ على وقتك الثمين أنت الذي تشاهدني الآن. كما اطلعت أنت على عنوان هذا الفيديو، على هذه الحلقة، أسرار خطيرة عن كيفية وصولك أنت إلى الثراء. مع الأسف الشديد لاحظ، مع الأسف الشديد، أنه في الآونة الأخيرة يعني خاصة في السنوات السبع الأخيرة أو أكثر من السبع الأخيرة، بدأت تبرز على الساحة الشرق أوسطية وعلى الساحة العربية بشكل أساس مجموعة من الشخصيات التي تصدرت الإعلام وتصدرت القنوات، قنوات التواصل الاجتماعي، وتصدرت اليوتيوب و و و طبعا هم من حقهم أن يبوحوا بهذه الأشياء، من حقهم أن يصرحوا عن آرائهم عن أفكارهم، ما في مشكلة، يعني no problem، ما في مشكلة. إنما انطلاق هذه الأفكار انطلقت من الغرب، وأنا كذلك أقول ما في مشكلة أنها انطلقت من الغرب، إنما في كل شيء له مقدمات وله نتائج. أنت أي طريق بدك تمشي فيه لابد أن تصل إلى نهاية هذا الطريق، وإذا أنت لم تصل إلى نهايته فلابد أنك تقطع مسافة من هذا الطريق لتصل إلى نقطة معينة، وبالنتيجة أنت سواء وصلت إلى نهاية الطريق أم لم تصل إلى نهاية الطريق، فالطريق حتما فيه نهاية، كل بداية لها نهاية، وكل سلوك وكل فكرة حتما لها هدف، وكل هدف عم بيوصلك إلى غرض من الأغراض المعينة. طيب نحن بدنا نفكر بنشوف هذه الأفكار التي بنيت على أفكار غربية، شو أهدافها وشو أغراضها؟ لاحظ، لأعطيك مثالا بسيطا، الأفكار التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة وبرزت بروزا كثيرا شاسعا وغسلت عقول الكثير الكثير الكثير من أفراد مجتمعاتنا الشرق أوسطية وبالأساس العربية، مجتمعاتنا العربية غسلتها غسيلا تاما، بحيث سلبت منها الحقائق وحرفتها إلى ضفاف، بل أدخلتها في بحار الأكاذيب، الخداع. لاحظ، والطامة الكبرى أن الذين يتداولون هذه الأفكار من أسماء رنانة سواء على اليوتيوب أو على مواقع التواصل الاجتماعي، فلان الفلاني وفلان الفلانية، ويعمل محاضرات ضخمة ويأخذ الأموال من محاضراته ومن كورساته، وأنا لا أعترض على هذه الأموال، من حقه، ما في مشكلة، no problem، وأنا لا أسيء الظن بهم، هؤلاء جميعا حتى بما فيهم الغرب لا أسيء الظن بهم، أقول على أقل تقدير هو فكرة أو وجهة نظر في عقله وطرحها أمام العالم يا جماعة، وقد تصيب وقد تخطئ، كما أنا يعني أنا قدامك الآن، أنا حاليا أنا اللي عم بحكي معك، وأعوذ بالله من الأنا، أنا إنسان مثلي مثلك، يعني أنا مني الله، أنا لست الله ولا أنت الله ولا أي مخلوق في الكون هو الله، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون، بل خلق الوجود كله، أي هو موجد الوجود، الله سبحانه وتعالى هو قدوس منزه عن كل عيب ونقص، وبالنتيجة فالقدوس بطبيعة الحال هو حكيم، هو مقتدر، هو قادر، هو رازق، هو عالم، كل هذه الصفات تتواجد في القدوس، في موجد هذا الوجود، الصانع الأول. إذن فالموجد أيضا الله سبحانه وتعالى غني ثري، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج لي ولا يحتاج إليك ولا يحتاج إلى كل شيء، هذا نحن متفقان عليه، أنا وأنت متفقان عليه، لأن الفطرة الإنسانية هكذا تتفق مع هذا الكلام، أو فلنقل مع وجهة النظر هذه، وبالنتيجة بما أنه أنا إنسان وأنت إنسان، فمن الممكن أن أخطأ بأفكاري أو أخطأ بوجهة نظري، وكذلك أنت من الممكن أن تخطئ بأفكارك ووجهات نظرك، وهذا يعني أنه نحن نتبادل الأفكار ونتبادل وجهات النظر لكي نصل معا، أنا وأنت نصل إلى الأفضل. أنا لست عدوك وأنت لست عدوي، أنت أخي في الإنسانية، أنت أختي في الإنسانية، وأنا أخوك في الإنسانية، وأنا أخوك في الإنسانية، وهكذا كلنا نحن البشر إخوة وأخوات في الإنسانية، بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الجنس، عن الجنسية، هذه اعتبارات ليست ذات قيمة كبرى في موضوع الإنسانية. أكرمنا عند الله، عند الله من؟ الله القدوس الذي هو الصانع الأول الموجد لكل شيء في الوجود، أكرمنا عند الله أتقانا، أتقانا. طيب عليه، فأنا يعني أنا بدي إياك تركز في كل كلام، واكتب لي رأيك في التعليق، هل أنت تتفق مع رأيي التي سأطرحها الآن عن هذه الأسرار الخطيرة في كيفية وصولك إلى الثراء أم لا تتوافق؟ وإن كنت لا تتوافق فلماذا؟ اطرح لي آراءك أيضا في تعليق أسفل هذا الفيديو، وإذا كنت أنت تتفق معي فكذلك أخبرني أنك تتفق معي مع آرائي هذه. لاحظ الثراء. الثراء بمعناها المعروف، وهو يعني أي إنسان حين يصل أو يلفظ هذه أو تلفظ هذه الكلمة أمامه، حين تسمع عند كلمة الثراء فورا يتبادر إلى ذهنك هو أنك تمتلك أموالا كثيرة جدا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، هو هذا المنظور العام من كلمة الثراء. أنا لا أريد أن أدخل بالعمق في المعنى اللغوي للكلمة أو المعنى الاصطلاحي والفقهي، ولا أريد أدخل. نعم أنا أقول لك نعم هو هذا الصحيح، وهذا الذي أعنيه أنا في هذه الحلقة، حصولك على أموال كثيرة بحيث تكون أنت من خلالها ميسورا وميسرا، ميسورا وميسرا، ميسر الحال، كل شيء تريد أن تفعله تستطيع بكل سهولة، بكل سلاسة، ببساطة. أنت الآن موجود مثلا في القاهرة الحبيبة، ببساطة تريد أن تسافر مع زوجتك وأطفالك إلى باريس لكي تتعشى هناك، ما في مشكلة، لأنك أنت ثريا تملك المال، يمكنك أن تحقق هذه الرغبة. أنت موجود في نيويورك، تريد أن تسافر من نيويورك إلى دبي وتزور الأماكن الجميلة الرائعة في دبي الحبيبة، ما في مشكلة، بما أنك ثري وتملك المال ببساطة تحقق هذه الرغبة. أنت تريد كل شيء يخطر في بالك، كل شيء، كل شيء تستطيع أن تفعله بكل سهولة من خلال ماذا؟ المال، المال، المصاري، المصاري، money، الفلوس. هذا يعني أن المال عنصرا، أن المال عنصر مهم في الحياة. كلما تمتلك أموالا أكثر تستطيع أن تكون ميسورا أكثر فأكثر، وبالنتيجة ستصل إلى الثراء، تكون ثريا. تمام؟ أليس هذا صحيحا؟ تمام؟ طيب هون المشكلة، لاحظ كيف أنت تصل إلى الثراء، كيف تكون ثريا؟ لاحظ طبعا للثراء توجد آليات معينة وخطط وترتيبات، لكن كل هذه الخطط والترتيبات والآليات كلها ومئات بل آلاف الكتب التي أنتجتها عقول، فلنقل عقول أنتجتها عقول جبارة في المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرق أوسطية والمجتمعات العربية وكل البشرية، كلها حتى وإن أنت طبقتها بحذافيرها لن تصل إلى الثراء. لماذا؟ لأنه توجد أسرار خطيرة ترتكز عليها لم يخبرك بها هؤلاء المؤلفون. طيب هل هم متعمدون في عدم الإفصاح؟ هل هم لا يعلمون بها؟ هذا يعني أنا مو شغلي أنا فيه ولا شغلك أنت فيها، اترك، أنا وأنت نترك حسابهم على الله سبحانه وتعالى، نحن ما بهمنا هذا الشيء، بهمنا أن نعرف الحقيقي وين، أن نكتشف هذه الأسرار الخطيرة. بدي أنا أوصل لك هذه الأسرار، أكشف لك إياها بشان أنت بتفهم، بتشغل عقلك، وبالنتيجة لما أنت تصل إلى الثراء المجتمع كله ومن معك سيصل إلى الثراء. طيب بديهي يعني مما لا شك فيه، أي إنسان بشكل أعم غالب، إلا من رحم ربي، أي إنسان عنده أسرار في حياته ما بيكشفها إلى الجميع. أبسط مثال، أنت لما بدك تتعرض إلى ضغط نفسي معين وبدك تبكي مع حالك، سواء كنت رجلا أو امرأة، فكرامتك أنت ما بتسمح لك تبكي أمام الآخرين، فتختلي ما بينك وبين نفسك في حجرة وتبكي مع نفسك، وإذا كان يوجد شخص مقرب إليك أنت كثيرا كثيرا، ممكن أنه تبكي أمام هذا الشخص، ممكن. البكاء سر من الأسرار التي أصبحت لديك، لا تكشف أنت إلى كل من يحيطون بك أو كل من يعرفونك أو تعرفهم أنت، تمام؟ إذن كل إنسان لديه أسرار معينة، إلا من رحم ربي الذي ما في قلبه على لسانه، ولا يخشى شيئا في الوجود إلا الله القدوس سبحانه وتعالى. وهؤلاء ممن رحم ربي موجودون في كل زمان ومكان، موجودون. أنا لا أقول لك أنهم غير، لا لا لا لا لا أقول لك غير موجودون، غير موجودين، لا، موجودون في كل زمان ومكان. هذا يعني أن جميع، فلنقل أغلب، يعني بنسبة 99% لا يقل، يعني أكاد أجزم بنسبة لا تقل عن 99% من جميع المؤلفين والمؤلفات ومن يروجون الأفكار المرتبطة بالأفكار التي سأخبرك كيف يروجونها، كلهم هؤلاء لديهم أسرار لا يكشفونها إليك. طيب، في موضوع الثراء لاحظ كلهم يركزون على موضوع واحد: أنشئ شركتك، أنشئ مؤسستك، أنشئ عملك التجاري الخاص، ابدأ كذا، افعل كذا. من أنت؟ أنت الذي تقرأ هذا الكتاب، أنت الذي تستمع إلى أفكار الإعلامي الفلاني المشهور فلان الفلاني، أي شخص كان، هكذا الترويج بدأ وانطلق من الغرب، انطلق انطلاقة كبرى، وبدأ مع الأسف الكثيرون والكثيرات من ذوي العلاقة في مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص يروجون لهذه الأفكار. ومع الأسف الشديد أكثر أن ملايين، لاحظ ملايينا من البشر في مجتمعاتنا العربية انجرفوا وراء هذه الأفكار. لاحظ ما هي الفكرة الأساسية؟ كل هذه الكتب التي تتعلق بإدارة المشاريع التجارية وتنمية، أغلبها بالنسبة 99% إدارة المشاريع التجارية وإدارة الأعمال وما يرتبط بعالم التجارة والاقتصاد، كلها تركز على فكرة واحدة، تلف وتدور وتركز على فكرة واحدة وترسخها بذهن القارئ، ترسخها بذهن القارئ. ومن ينادون بها على في محاضراتهم وفي كورساتهم وفي لقاءاتهم التلفزيونية والصحفية، كلهم هؤلاء البغبغاوات، ممكن أن نقول عنهم بغبغاوات، هكذا من الممكن أن نصفهم بالبغبغاوات. لماذا؟ مع احترامي الشديد لهم جميعا ولآرائهم، لأنهم يروجون الفكرة دون الخوض فيها، دون الخوض فيما وراء الفكرة. أنا وأعوذ بالله من الله، من يتابعني منذ فترات طويلة ومنذ سنوات عديدة ويقرأ لي مؤلفاتي ويقرأ مقالاتي المنشورة في الصحف العربية، في أغلب الصحف العربية، ومن كان يتابعني على قناتنا الفريدة، هذه قناة أليك بيتك، أليك العمل الإبداعي وشراكة استثماريتي، قبل أن نقوم بمرحلة تحديث جميع المعلومات الخاصة ببيتنا أليك بما فيه المحتوى الموجود على هذه القناة، يعلمون أنني متخصص في علم ما وراء الوراء، وهو علم مرتبط بعلم العرفان الذي هو علم السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد الخوض في هذا المجال، أريد أن أوصل لك فكرة وحقيقة أن جميع هؤلاء، نحن قلت أطلق كلمة جميع على نسبة 99% وليس على 100%، أي أن 99%، جميع 99% هؤلاء هم يروجون لفكرة وبأسلوب بغبغاوي دون أن يفكروا فيما وراء الوراء لهذه الفكرة، على عكسنا نحن العرفانيون حين نأخذ شيئا أو فكرة نتعمق فيه، نتعمق فيه، وبعد أن نتعمق فيه وندرسه دراسة علمية وعملية، بعد ذلك باعتمادنا على النتائج التي تمخضت على هذه على هاتين الدراستين العلمية والعملية، نفصح بهذه النتائج، نفصح بما وصلنا إليه. وربما بعض الأمور أو بعض الأفكار تصل إلى سنوات طويلة، 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، لا نفصح عنها، نبقى في مرحلة قيد الدراسة والتحقيق والتدقيق. هكذا نحن العرفانيون. طبعا العرفان ليس له علاقة بعلم التصوف، ذلك شيء وهذا شيء آخر، للإيضاح لكي تعرف. إذن هم ماذا يروجون؟ يروجون لفكرة أنت، نعم أنت، أنشئ شركتك أنت، أنشئ مؤسستك أنت، أنشئ بيتك أنت، أنشئ حسابك البنكي، كذا كذا، أنت أنت أنت أنت أنت أنت، الأنا والأنانية والنرجسية، هذا ما يزرعونه فيك، هذا ما يزرعونه فيك. طيب فكر معي قليلا، فكر معي قليلا، أنت حين تريد أن تكون أنت وتكون ثريا من خلال الأنا ومن خلال الأنانية ومن خلال النرجسية، من خلال مؤسستك، شركتك، عملك، كذا كذا، أنت أنت أنت أنت أنت، كله أنت، هل ستصل إلى الثراء كما يقولونه ويروجونه إليك؟ أريد منك الجواب. أنا سأعطيك مثالا عمليا بسيطا. لاحظ، سأعطيك هذا المثال، لاحظ لاحظ كمثال بسيط. لاحظ، أنا هذا قطعة كلينكس، منديل ورقي، منديل ورقي عادي، لاحظ لاحظ، هذا منديل ورقي سأضعه أنا مؤقتا هنا على قريبا من عدسة الكاميرا ليكون قريبا مني. طيب لاحظ ماذا لدي أنا، ركز معي، سأعمل لك تجربة فريدة من نوعها. لاحظ ماذا لدي، ما الذي أمامك الآن؟ هذا هذه يد، يد، أنت لديك يد، يد، ما هذه؟ أصابع. لاحظ أصابع، يعني معلومة، هذه ماذا؟ يد أخرى، أصابع في هذه اليد، وهذا ماذا؟ يوجد ساعد وعضد ويتصل بكتفي ويصل إلى رأسي. طيب أوكي، إلى حد هذه اللحظة مفهوم. طيب أنا لدي هذا المنديل، لاحظ، أرجو منك أن تطبق هذه التجربة بعد أن تشاهد هذا الفيديو، طبقها أنت بنفسك وطبقها على أي شيء، ليس فقط على هذا المنديل، لا لا لا، أي شيء أنت طبقها عليه في كل حياتك. لاحظ، أنا لدي هذا المنديل، أريد أن أمسك هذا المنديل، هذا المنديل هو الثراء، ركز معي، هذا هو ثراءك، ثراءك، هذا هو الثراء، هذه هي ملايين الدولارات، مليارات الدولارات، بليارات الدولارات، هذا هو ثراء. كم أنت تريد من المال لكي تعتبر نفسك ثريا؟ مليون دولار؟ أوكي، منيح مليون دولار؟ بكفيك مليون دولار؟ خبرني، اكتب لي، اكتب لي في تعليق، قديش أنت بدك مصاري مشان أنت بتقول عن حالك هلأ أنت أصبحت ثريا، أصبحت ثريا، قديش بدك؟ مليون دولار بكفيك؟ مليار دولار بكفيك؟ بليون دولار بكفيك؟ تريليون دولار بكفيك؟ اكتب لي، اكتب لي في تعليق، قديش بكفيك؟ هذا هو الثراء تبعك اللي بكفيك انت، هذا هو، اعتبره هذا هو، لاحظ هذا هو، فلنقل تريليون دولار، تريليون دولار، بدك تصل الى التريليون دولار، تمام؟ ركز معي، ركز معي هون، انت لما بدك تصل بدك تحتوي، تمسك هذا التريليون دولار، تمسكه بأي وسيلة؟ تمسكه من هون، من هون، ما في مشكلة. طيب لاحظ كيف أنت مسكته، لحظة، لاحظ يدي، 5 أصابع تمسك هذا المنديل. طيب ممكن أن تكون 4، ممكن أن تكون 3، لاحظ لاحظ، ممكن، لاحظ، أصبحت بصعوبة الاثنين، بصعوبة، بابا انظر معي، شوف شوف، ركز، شوف بصعوبة، تمام؟ إذا كان اثنين بصعوبة، لأن ممكن هذه الخمسة ببساطة تسحب هذا الثراء من عندك. ليش؟ لأنه في عندك أنت اثنين فقط عم يمسكوا. لكن إذا ثلاثة شوي أقوى، أقوى لكن كذلك سحب الثراء من عندك من قبل الخمسة. أما إذا خمسة أنت عم تمسكوا، لاحظ، ف راح يكون في جذب ومد، ويكون في محافظة على هذا الثراء، فلا يستطيع، لا يستطيع أن أسحبه منك. وإذا أريد أن أسحبه منك، طبعا إذا سحبت أنا بشكل قوي ستتمزق، طبعا هذه ستتمزق، تمام؟ وافترض أنهم استطاعوا أن يكسروا جزء من ثراك، ظل معك الثراء المتبقي من هذا الجزء، لاحظ؟ وتستطيع أنت بالتدريج أن تمسكه وتسحب ممن يريد أن يأخذ منك الثراء هذه المجموعة. ليش؟ لأن في عندك أنت خمسة، مجموعة عم تمسك معك، مجموعة عم تمسك معك هذا الثراء، مجموعة تتعاون معك في هذا الثراء، في المحافظة عليه، في الوصول إليه، في الإمساك به. طيب حاول أن تمسكه أنت بمفردك أنت، لاحظ في عندك أنت اثنين بمفردك، ما الذي يحدث؟ بإصبع واحد سقط الثراء، لن تصل إلى الثراء، لن هذا إصبعك أنت وحدك، أنت هكذا يضعون في عقلك، في عقل البشرية كلها، مؤسستك، أنشئ شركتك، لا أنشئ شركتك، هكذا لغوي، تمام؟ يجب أن تكون فتحة على التاء، أنشئ شركتك، أنشئ مؤسستك، أنشئ مشروعك التجاري، أنت الأنانية النرجسية، أنت لوحدك، لاحظ، امسك الثراء، هذا الثراء موجود هنا في مكان أمامك، وربما يكون الثراء موجودا أمامك على متر، على مسافة سنتيمتر واحد، مليمتر واحد. طيب خذ، جاءك الثراء، تفضل، ويلعب أمامك وحولك ويدغدغك كذلك، وأنت لا تستطيع أن تستفيد شيئا من هذا الثراء مطلقا. في عندك هلا قلنا نحن هون تريليون دولار، يلا خذوه، جرب معي، جرب. هون مين عم يمسك؟ مجموعة عم تمسك بهذا الثراء. هلا أنت وحدك بدك تنشئ الشركة تبعك، المؤسس تبعك، عملك التجاري، ما بعرف شو، هالحكي الفاضي المسخرة اللي بيضحكوا فيها على العالم، امسك، يلا امسك الثراء. يا أخي أنا ما بدي يعني تمسك تريليون دولار، امسك لي سنت واحد امسكه فيك. أنت بتمسكه بإصبع واحد؟ ما فيك. ليش؟ لأنك وحدك أنت، ما في مجموعة معك. بدك تصل إلى الثراء، يجب أن تكون، ركز معي، يجب أن تكون في فريق عمل متكامل. لحالك ما فيك تصنع الثراء، ويجب أن يكون هذا الفريق تحت قيادة وإدارة عقل حكيم. لاحظ هلا هون إيدي أنا، أصابعي أنا مسكت الثراء، هذا الورق المنديل الثراء مسكته، تمام، وهي مرتبطة بسلسلة تساعدها أيضا، وهذه السلسلة التي هي الكف والساعد والعضد ويصل إلى الكتف والرقبة و سلسلة إدارية، لاحظ، ويصل إلى القائد المدير الذي يدير هذه الأمور، ويصدر ماذا؟ هل يصدر أوامرا؟ ركز معي مشان تفهم اللعبة كيف بتصير، لعبة الثراء كيف بتصير، كيف أنت ممكن تكون ثري. لاحظ، ركز معي شوي، هل العقل هون أصدر أوامر إلى أصابعي، أصدر أوامر إلى هذه المجموعة الطيبة المتماسكة مع بعضها البعض، كيف، لاحظ كيف متماسكي، وأمسكت بالثراء، أمسكته خلاص معها، تفضل، صار معنا نحن الأثرياء، صار معنا نحن الثراء، نحن المجموعة. هل العقل وجه أوامر أم وجه إرشادات؟ ظاهر وتظن أنه العقل عم بيوجه أوامر، ما بيوجه أوامر، القيادة الحكيمة، لاحظ حبيبي أنت مشان تفهم، القيادة الحكيمة لا ولم ولن توجه أوامر لأي شيء في لأي شيء موجود في أسرتها ولأي شخص في أعضاء هذه الأسرة اللي هي تقودها إلى بر الأمان وإلى شاطئ الرخاء والثراء. لا توجه الأوامر، هي فقط تعطي توجيهات وإرشادات وتضع آلية عمل، والجميع يسيرون عليها، يسيرون بحب أخوي، بإخلاص، بأماني. أعطيك مثال بسيط ودليل عملي واضح. لاحظ هلا الكانسر، يعني الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم المصاب بالسرطان، حين يصاب الجسد أو الجسم يصاب بخلية سرطانية معينة، فورا الجسد كله ينتفض، والخطوط الدفاعية المناعية اللي هو الجيش الذي يقاتل من أجل الحفاظ على هذا الجسد، على هذه الأسرة. لاحظ جسدك أنت هو عبارة عن مؤسسي الله سبحانه وتعالى خلق لأن كل إنسان مؤسسي، مشان أنت تفهم اللعبة كيف عم بتصير، كيف تصل إلى الثراء. لكن أغلب العالم ما بيفكروا. أفلا تتدبرون؟ أخي تدبر، أختي تدبري. لاحظي لما الكانسر بيدخل، فورا الجسم بينتفض وبيدافع، وعليه فإن القيادة الموجودة هون اللي هي بتقود هذه المؤسسة اللي هو الجسد، اللي هو أنت جسدك، تحافظ على كل خلية من خلاياها من أي اعتداء خارجي. ليش؟ لأنها قيادة حكيمة، لأنها ترى نفسها أبا لهذه الأعضاء الذين هم خلايا هذا الجسد، أبا روحيا وأخا كبيرا لهؤلاء الأعضاء جميعا. فيجب أن تحافظ على جميع الأعضاء، حتى وإن كان عضوا يظنه الآخرون أنه لا قيمة له، لكن هو له نفس القيمة الموجودة لكل خلية من خلايا الجسد عند القيادة الحكيمة. على عكس لاحظ القيادة غير الحكيمة، ماذا تفعل؟ خبرني أنت ماذا تفعل؟ تكون جهة سلطوية توجه الأوامر، بمعنى إذا دخل الكانسر إلى عضو من الأعضاء الجسد، فوقا تصدر الأوامر: يا أخي أنا شو بدي، والله بجهز للجيش وبدافع وبخسر مصاري وبضيع وقتي وجودي وبشغل مخي، أنا يا أخي ودي على الدكتور واقطعه فورا، وطز فيه، طز بهذا العضو كله، طيره، انتهى الموضوع، وخلي لي الجسد كله بيمشي بدون، بلا رجل، بلا ايد، بلا بطيخ، بلا أناناس، طز فيه، المهم انه القيادة موجودة. ما هيك؟ خبرني انت ما هيك؟ هذه السلطة، هذه هي القيادة السلطوية. وفي الحالة الأولى هي القيادة الإدارية. إذن لاحظ من السر الخطير الأول يجب أن تعلمه: لكي تصل إلى الثراء يجب أن لا تكون وحدك، يجب أن تكون مع فريق عمل متكامل، مو لحالك أنت، مو مؤسستك أنت، مو شركتك أنت. إذا عم بتقلي والله عم تخدع العالم، عم بتقلي والله شركتك مؤسستك أنت أنت أنت، طيب يا أخي على هذا الأساس، على مبدأك يجب أنه كل إنسان كمان، لأن أنا عم أقول والله أنا الأنانية النرجسية أفكر فقط بحالي. روح شوف اقرأ أنت، ما في شيء إلا مخبى. حاليا نحن في زمن التطور العلمي، في زمن التكنولوجيا، ما في شيء مخبى. كبسة زر، أنت بتدخل على عمه جوجل، ادخل على عمه جوجل بكل بساطة، تمام؟ عمه جوجل موجود أنت عندك حبيبي، انت عمو جوجل موجود عندك، بكبسه زر اكتب اي موضوع ابحث عنه، فقط شغل مخك لا اكثر لا اقل، فقط انتبه وين اللي عم يحكي معك حكي جاد وبيحبك حب اخوي خالص لله سبحانه وتعالى، وين هو اللي عم يضحك عليك. وما اكثر الذين يتضحكون عليك ويخدعونك في كل زمان ومكان. طيب إذا أنت حضرتك اللي عم بتروج لهذه الأفكار، الرناني الطناني المناني الحناني ما بعرف شو، أنت عم بتروج لإلها لهذه الأفكار الغربية، على هذا الأساس يجب أن يكون لكل إنسان فينا نحن في الكرة الأرضية أن تكون له دولة منفصلة بنفسه، حكومة منفصلة بنفسه. وبالنتيجة حاليا نحن في عدنا أكثر من 200 دولة محترف فيها رسميا، إذن يجب أن يكون لنا في الأمم المتحدة لكل شخص منا عندنا نحن يعني مقعد كرسي يمثل الدولة تبعنا كل إنسان. وبما نحن في عدنا حاليا أكثر من 7 مليار إنسان، يجب أن يكون عندنا أكثر من 7 مليار دولة في العالم. فهل هذا كلام منطقي؟ أكيد غير منطقي، أكيد اللي عم بيروجوا له غير منطقي. ما ممكن أن تكون أنت عندك دولة، طب إذا كانت عندك دولة أنت وين راح تكون مقرها؟ بدك أنت 7 مليار مقر لهذه الدولة. لك يا اخي هلا في انت ممكن بتلاقي نص نص نص نص البشريه ما في عندها بيوت ملك، ما عم تسكن ببيوت ملك، عم تسكن بالاجارات، وفي ناس عم تسكن بتعيش بالشوارع. في ملايين ملايين فقراء بيموتوا جوع، بيعانوا من اشد الالام وهن في الشارع، ما في عنده مأوى، ما في عنده مأوى. طيب هذا من وين بتجيب للدولة تبعه؟ وين راح يكون مقره؟ وين يكون مقره؟ بيكون مقره جنب الحاوية الفلانية ولا جنب عمود الكهرباء الفلاني؟ كلام غير منطقي. إذا الأنانية مرفوضة رفضا قاطعا. لاحظ، مشان أنت تصل إلى الثراء، تصل إلى هذا الثراء، أولا يجب أن تكون مع فريق عمل متكامل. وثانيا يجب أن تكون لهذا الفريق، يجب أن تكون لهذا الفريق قيادة حكيمة إدارية وليست سلطوية، إدارية. ركز معي شو بقول أنا. ما معنى إدارية؟ أي أنها تحافظ على كل عضو من أعضاء هذا الكيان، لا أن تضحي به من أجل مصلحتها هي. لاحظ، مثل ما أنت عم تعمل شطرنج، عفوا بتلعب شطرنج، لاحظ اللاعبين حين يلعبان الشطرنج بكل بساطة يضحيان بالبيدق، بالجنود، بالبيادق، لا بيضحي فيه، بيضحي فيه. لكن حين أنت تلعب الشطرنج، لاحظ أنا يعني لما بلعب شطرنج أنا بيطول اللعب معي ساعات، ساعات طويلة، ساعات طويلة، والقدامي عم يجنن، عم يقول لي يا رافع أنت يعني عم شوفك حتى البيدق ما بدك تضحي فيه. قل طبعا ما بضحي فيه، ما بضحي فيه، ما بضحي فيه، أنا بدي يعني أصل إلى الفوز دون أن أضحي بأي حجر من أحجار رقعة الشطرنج الخاصة فيي أنا. ليش؟ لأن أنا قيادة إدارية ولست قيادة سلطوية. فورا عم أما الجهة المقابلة فورا عم بيحط طعم من أحجاره، هو من أحجاره عم بيقدم البيدق الفلاني طعم، وعم بيقدم الحجر الفلاني طعم، لدرجة أن يصل بيقدم الوزير تبعه طعم من أجل أن يحافظ على ماذا؟ على الملك الخاص فيه هو الموجود في رقعة الشطرنج. وبالنتيجة انه ما بيخليني انا اعمل له كشمات. هذه بكل بساطة، ركز معي شوي شو انا بقول، ركز معي. اذا يجب ان تكون القيادة ادارية وليست سلطوية، اي تحافظ على كل اعضاء الفريق بنفس الدرجة اللي تحافظ فيها على نفسها هي. وضحت الفكرة؟ ثالثا يجب ان يكون جميع أعضاء الفريق على قلب شخص واحد، هذا الشخص كله يمثل هذا الكيان، وأن يتصفوا جميعا بالمصداقية، يعني اللي أنا أطلقت عليه وأعوذ بالله من الأنا، مبدأ سوى الذي هو الحروف الثلاثة الأولى من الكلمات الثلاثة التالية: الصدق والوفاء والأماني. يجب أن يكون الجميع صادقين، أوفياء، أمناء. لاحظ، هذه ثلاث أمور أساسية تجتمع في هذا الكيان. وأضف إليها يجب أيضا أن يكون الكيان يهدف إلى خدمة البشرية كلها، إلى منفعة البشرية كلها. هكذا تستطيع أن تصل إلى الثراء بسهولة. طيب تسألني شو دليلك أنت؟ خليني بخبرك بالدليل. لاحظ أنا عم بدي أرجيك بعينك أنت تشوف، وإذا أنت عندك اعتراض على هذا الشيء مخبرني، في ما في مشكلة، نحن عم نتناقش بالآراء. أنا عم ما بقول لك أنه مبدأي هذا اللي أنا أؤمن فيه ربما يكون خاطئ من وجهة نظر، ما في شيء، ما في مشكلة، صحيح لي. إذا أنا خاطئ خبرني، اكتب لي في تعليق أسفل هذا الفيديو شو هو الصحيح، شو هو الصحيح. اتفضل، هون عندنا بالقرآن الكريم، والقرآن موجود في كل دول العالم، يخبرنا الله سبحانه وتعالى، أو فلنكن دقيقين، أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم يخبرنا منهجا صحيحا صريحا واضحا، عم يعطينا قانون في الوجود كله، قانون في الأرض بشكل خاص، إن نحن البشر. شو بيقول لك هذا القانون؟ طبعا هو من سورة الرعد الآية 17، سورة الرعد الآية قديش؟ 17. شو بيقول لك؟ لاحظ، بيقول لك أما الزبد فيذهب جفاء. أوكي؟ أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. وين يمكث؟ في جيبي أنا ولا في جيبك أنت؟ لا، فيمكث في الأرض. ركز، بعيد الآية الشريفة، تقول أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لاحظ، تفضل، هذا قدامك مشان تتأكد أنت، يعني شوف، لاحظ، وفيك أنت كمان يعني بكل سهولة، حتى إذا أنت كنت من ديانة أخرى، أنا ما بهمني، يعني أنا الكل بيعرف أنا على منهج التوحيد، على منهج جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وعلى زوجاته الطاهرات أمهاتنا جميعا نحن المؤمنين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، كلهم وكلهن. أنا على منهج التوحيد، على منهج الإسلام الأصيل، وليس الإسلام الذي يروج عند طائفة فلانية أو فلانية أو فلانية. أنا لا أزدري أحدا مطلقا، وأحترم جميع الآراء، لكن أنا واضح صريح معك هكذا. حتى في مؤلفاتي التي بفضل الله سبحانه وتعالى تم اعتمادها رسميا ضمن مصادر العديد من الجهات العالمية الرسمية، بما فيها مكتبة الكونغرس الأمريكية وإلخ إلخ إلخ. تستطيع أن تطلع على هذه الأمور في سيرة الذاتية ذات العلاقة، ما في مشكلة. ادخل أنت على الرابط الأول بعد أن تكمل الفيديو، ادخل على الرابط الأول واطلع على في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الفيديو بهذه الحلقة، اطلع على جميع الروابط ذات الصلة بهذا الموضوع، وشوف ما في شيء مخبى. نحن اليوم في زمن الانفتاح الفكري، ما في شيء مخبى، خاصة نحن مثل الشمس. إذن القانون الأساسي لهذه الأسرار الخطيرة اللي تجمعها أنت لهذه القواعد، يجب أن تكون هذه المؤسسة تنفع الناس. ليش؟ مشان تمكثوا في الأرض. والمكث، ما هو المكث؟ المكث لغة، هذه الكلمة، ما كلمة مكث، هي تحتوي معنى مركبا، هو السكن والإقامة في المكان ذات العلاقة. يعني يمكث في الأرض، أي أن يقيم أو تقيم وتسكن في الأرض. ركز شوي معي، شوي ركز شوي، بالله عليك أرجوك ركز معي، وحياة الله ركز معي. يمكث لغة لها معنيين مركبين، السكن والإقامة. يعني أدمج أنت السكن مع الإقامة، صار مكث، صار يمكث. إذا أنت فصلت، السكن غير الإقامة. ركز معي، السكن شيء لحاله والإقامة شيء لحالها. لما دمجت أنت السكن والإقامة معا صار يمكث. طيب مشان أنت تمكث في الأرض، شو يصير؟ يمكث في الأرض؟ يجب أن ينفع الناس جميعا، بمعنى مشان أنت الشغلة اللي بتساويها وبتبقى وتترك أثرها وبتجيب لك أثرها كذلك، يجب أن تنفع الناس. يعني إذا أنت هلق أسست شركة أو مؤسسة، تمام، حط بحساباتك إذا كانت شركة أو مؤسسة وحاطت أنت بحساباتك الهدف أن يكون فردي، هو لي أنا أنا أنا أنا، مثل ما بقول لك أسس شركتك، أسس مؤسستك، أسس مشروعك التجاري، فبالباي باي انسى، وحياة الله لو اشتغلت أنت مليار سنة ترجع لورا، ما بتتقدم، ما راح تصل إلى الثراء مطلقا، لن تصل إلى الثراء. وحتى إذا وصلت إلى الثراء من وجهة نظرك لن يبقى هذا الثراء بيدك مدى الحياة، لن يبقى مدى حياتك، فيسحب منك، يسحب منك البساط، تسحب من تحت أقدامك البساط برضاك أو بغير رضاك. يعني سواء أنت كنت راضي بهالشيء أو مو راضي بهالشيء، وأكيد أنت ما راح تكون راضي بهالشيء، بس غصبا عن عينك أنت عم يسحبوه من عندك. ليش؟ لأنك أنت وحدك، لك حبيبي بس ركز معي، لكن أنت وحدك، ما في اثنين، ما في عندك أنت عم يسحب، وحدك هذا أخذه من عندك. بالحقيقة هو أساسا عم يخدعك، عم بيلف الثراء حولك أنت، وما بيذوقك منه شيء، بيشممك وما بيذوقك منه شيء. لكن لما أنت تكون مع فريق كامل، لا الثراء أصبح لكم جميعا، أصبح لهذا الكيان كله، مو بس لإلك، لهذا الكيان كله معك، بشرط مثل ما خبرتك أن يكون هدفك كمان أن تنفع الناس جميعا، مو بتنفع حالك أنت، مو والله أنت عم تنشئ شيء وتضحك على حالك وأنت عم تنافق مع الناس وبتقول والله سأحصل على الثراء. لا انسى حبيبي، بالباي باي، لا تعب حالك، انا عم قل لك اللي قدام، لا تعب حالك، اوكي حبيب قلبي، لا تعب حالك، انسى. واذا بدك تتاكد من كلامي، انا في اسرار خطيرة اكثر بكثير بيخفيها الغرب كله، لكن انا ان شاء الله تعالى بتدريج شوي مشان افتح عقلك، بخليك تتدبر تفهم الامور ان شاء الله تعالى، شوي بالتدريج ان شاء الله في قناتنا الفريدة هذه أكشف لك كثيرا من الحقائق والخفايا والأسرار التي تتعلق بعالم الاقتصاد والتجارة بشكل أساس، كيف تصل بالفعل إلى الثراء، أوكي؟ فلذلك أنا أدعوك، بل أرجوك أن تشترك في قناتنا الفريدة هذه، يعني ستكون ربحان، ما بتخسر شيء، كبس الزر، أكبس عليها، اشترك في القناة، اضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار الكل من خيارات الجرس، من شان تصلك كل الإشعارات بحلقاتنا الجديدة القادمة، سواء كانت خاصة لي أنا، وأعوذ بالله من أنا، أو خاصة لكل أعضاء عليك. نحن فريدون من نوعنا، ومتميزون بمزايا كثيرة غير مسبوقة على مر التاريخ برمته جملة وتفصيل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، مو بفضلي أنا لا شيء، اللهم أني أبرأ من حولي وعلمي وقوتي، وألجأ إلى حولك وعلمك وقوتك يا ذا القدرة المتين. إذن ما ينفع الناس، لاحظ، أما الزبد فيذهب جفاء، بيروح هيك بيروح بيختفي. الزبد هاي الرغوة، إذا أنت مو فاهمة شو الزبد، هذه الرغوة اللي موجودة فوق البحار، عم بشوف الأمواج، أمواج البحر هي عم تدفع، هي ما بدها، هو البحر نفسه ما بده هذا الزبد، عم يلفظه، بيوصله إلى الساحل، وبعدين بيجي الهواء، بعد ما يتعرض إلى الهواء ويجف، بتشوف شوي الهواء كمان، الرياح بتطيره، طيروا خلاص، اختفى، راح، انتهى. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يبقى مستمرا مدى حياتك، بل مدى الحياة، يمكث في الأرض. هل الأرض ما في عندنا نحن حياتنا الدنيا وحياتنا الآخرة؟ يمكث في الأرض بشكل مستمر، يمكث في الأرض. طبعا هذا في بحث عميق، وهو السكن والإقامة لهذا الشيء اللي أنت عم تعمله، على رغم أنه ينفع الناس، ولماذا سكن ولماذا إقامة، هذا ممكن إن شاء الله تعالى في حال توفرت لي الفرصة المناسبة والظروف الملائمة إن شاء الله تعالى أتناوله في حلقات قادمة حصريا على قناتنا الفريدة، هذه قناة أليك للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. إذا حتى لو أنت أنشأت شغلة معينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مؤسسي شركي ما بعرف شو، أي تسمية أطلق عليها أنت ما في مشكلة أي تسمية، وكان أنت حاطط في حساباتك أنه النتيجة تكون لمنفعتك أنت، منفعتك أنت أنت أنت أنت اللي أنشأتها وليس لمنفعة الناس، فاعلم أنها زبد ويذهب جفان، لن تصل إلى الثراء. ولكن أنت حاطط بحساباتك أنها تكون مجرد منفعة لإلك ولأشخاص محددين، فكذلك زبد يذهب جفان، لن تصل إلى الثراء. يجب أن تكون الغاية هي رضا الله سبحانه وتعالى، وبالنتيجة يكون هدفك الأسمى من هذه الشركة ومن هذه المؤسسة أن تنفع الناس جميعا، جميع الناس، جميع الناس عم تنفعهم أنت، مع الأخذ بنظر الاعتبار لابد أن تكون جميع هذه المقومات اللي أنا خبرتك فيها موجودة معك أنت، موجودة معك وليس لديك. فهمان علي؟ عم تفهم شو بقول؟ وعليه لاحظ لما شغلي يعني الكلام عربي، القرآن عربي يعني، ونحن عرب عم نفهمه. ما ينفع الناس يمكث في الأرض. خليني براوك إياها مرة ثانية، بأرجيك إياها مشان يعني فذكر إن نفعت الذكرى، ربما يعني حابب أنت بتتأكد منها مرة ثانية. لاحظ لاحظ، أما الزبد فيذهب جفاءً. شوف حبيبي، ركز ركز شوي معي، ركز هون هون هون، تمام واضحة؟ أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قاعدة واضحة، قانون واضح، ما ينفع الناس يمكث في الأرض. طيب وما لا ينفع الناس شو بنساوي فيه يا إلهي؟ شو بنساوي فيه؟ شو مصيره؟ ما لا ينفع الناس، أخي خبرتك فيه، حبيبي خبرتك فيه قبله شوي، ارجع شوي شوي بقى شوي، ارجع ارجع بسيارة عقلك شوي، ارجع لورا شوي شو شوي، ارجع لورا يعني ما في مشكلة، شوي شوي صغيري عم بشوف، عم قل لك وأما الزبد فيذهب جفاء. يعني إذا شغلي ما بتنفع الناس لن تمكث في الأرض، وإذا هو ما لم يمكث في الأرض فأنت خسران وخسران، وأنت عم تتعب على الفاضي، عم تضيع وقتك وجهدك وحتى مصاريك هيك على الفاضي. فأنا بقول لك حبيبي أحسن لك أنت إذا هذا طريقك، والله روح نام أحسن لك، أو روح يعني شو بدك أنت، بتقرأ لك كتاب هيك، قصة قصة، أقرأ قصة أطفال أحسن لك، ريح حالك ريح حالك، لأنك أنت ما راح تصل إلى شيء من الثراء. انسى انسى، اوكي انسى. بدك شغلي تصل فيها للثراء، يجب ان تكون تنفع الناس قبل كل شيء، تحط بحساباتك تنفع للناس، وهذا الشيء لا تجده الا عند النوادر جدا في زماننا هذا، بل في كل زمان ومكان، بل ربما اليوم نكون نحن الفريدون، نحن عليك الفريدون بهذه المزايا وبهذه الصفات. أليك للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية، بيتك أليك للأعمال الإبداعية لكل الناس، مو فقط لي أنا باعتباري أنا مؤسس ومدير عام أليك، لا لا لا لا، ارجع أنت، ارجع اطلع على أليك، ارجع، نحن ما في عندنا شيء مخبى. أليك فيها دستور، دستور دستور الذي هو نظام أليك الداخلي، وهذا الدستور ينظم ينظم جميع الأمور الموجودة في أليك وخارج عليك، ينظم هذه الأمور، وبالنتيجة لا يوجد شيء مخفي. وعليه لأنه هذا الدستور هو قائم على مبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع كل شيء في اعتباراته دنيوية وأخروية لجميع البشر، وبالتأكيد أنه التركيز يكون على أعضائنا بالدرجة الأولى ومن ثم يتحول إلى خارج أعضائنا، مع العلم أيضا والأخذ بنظر الاعتبار أنه كلا الطرفين أعضاء إليك ومن هم غير أعضاء إليك، نحن كمان عم ننفعهم بنفس اللحظة اللي نحن موجودين فيها في الحياة. هذه إليك، هذه الأسرة المباركة. لاحظ نحن أخوة وأخوات، عم نعتمد منهجية الأسرة، أسرويون. والإدارة اللي عم تقود هذه الأسرة المباركة هي جهة إدارية وليست جهة سلطوية. يعني حتى أنا اللي قدامك، أنا الآن، أنا رافع، أنا وأعوذ بالله من أنا، ما فيني أتجاوز شيء في أليكا. ليش؟ في عندنا دستور نحن بنرجع له. أنا اللي أسست أليكا وأليكا لكل البشرية، ما فيني أتجاوز الدستور. الدستور حاكم حتى علي أنا في أليكا، حتى علي يكون حاكما. برجع إلى الدستور، ما أقول أنا والله لأني أنا مدير أليكا فافعل كذا وافعلي كذا، ما بصدر أوامر، لا، لأنه أنا وأعوذ بالله من الأنا، أنا خادم لكل أعضاء أليكا، خادم لكل أعضاء أليكا بالدرجة الأولى، وخادم لجميع البشرية قربة لربي القدوس الله سبحانه وتعالى. هيك أليكا تمكث في الأرض. هيك أنت لما تكون معنا، إذا بدك أنت تكون معنا، ستكون في المكان الصحيح ومع الأسرة الصحيحة التي بالفعل ستوصلك إلى الثراء. ونحن عم بنقول لك قلوبنا مفتوحنا لإلك قبل أبواب بيتك عليك. أهلا وسهلا فيك، ادخل على الرابط اللي موجود أسفل هذا الفيديو في الوصف مباشرة، واطلع على المحتوى التكميني وروابط الصلاة، واختر إلى أي قسم من أقسامنا في بيتنا عليك، في بيتك أنت. وأهلا وسهلا فيك بالانضمام إلى أعضاء أسرة عليك، سواء كان بدك أنت تكون ضمن أعضاء فريق عمل أليكا الموسوعي، أو طاقم عمل أليكا الموسوعي، أو ضمن أعضاء الهيئة الاستشارية في أليكا، أهلا وسهلا فيك، أنت مرحب بك. أو كنت تريد أن تكون شريكا معنا بشكل مباشر، قلوبنا مفتوحة إلى الجميع، نرحب بأي تحالفات مع أي شخص ومع أي جهة ومع أي كيان، بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. ليش؟ لسبب بسيط، أنه أليكا إلى الجميع، إلى جميع البشرية قاطبة. في ضوابط عندنا، في آليات، في أمور تحكم هذه وتسير هذه الأسرة المباركة، هذه المؤسسة المباركة، هذه المنصة، هذه الشركة. هي حاليا هي شركة افتراضية، لكن إن شاء الله تعالى وفق الخطة ستكون موجودة على أرض الواقع. نحن الآن كيان حقيقي موجودون على أرض الواقع، موجودون على أرض الواقع، لكن بمسمى شركة افتراضية. هذا كل ما هنالك، بمسمى شركة افتراضية، لكن كله جاي بالطريق إن شاء الله تعالى، كله موجود بالتخطيطات وبالاستراتيجيات المعدة مسبقا لكل شيء محطوط قدامنا في المستقبل الآتي، وكل آت قريب. أهلا وسهلا فيك في أليكا. أنا وعوذ بالله من أنا بدي أوصل لك فكرة كمان من خلال هذه الحلقة، إنه مع الأسف الشديد في ذهنية غالبية من هم في مجتمعاتنا بيتصوروا، مجتمعاتنا الشرق أوسطي والعربي بالذات، يتصوروا إنه كل من يحمل الجنسية الأمريكية أو الغربية أو أدنى شيء أوروبية، فرنسية، مارنسية، ما بعرف شو، مع احترامي الشديد إلى جميع القوميات وإلى جميع الدول وإلى جميع الحكومات، يتصور أن كل من يحمل تلك الجنسية هو الذي يقول الحقيقة، هو الحكيم الذي لا حكيم بعده مطلقا. ليش يا أخي؟ ليش نحن في مجتمعاتنا العربية ما في عندنا حكماء، ما في عندنا فلاسفة، ما في عندنا مفكرين، ما في عندنا أدباء؟ ليش يا أخي؟ ليش عم تظلم حالك بحالك أنت؟ خبرني، ليش عم تظلم حالك بحالك أنت يا أخي؟ طلع أنت، شوف مئات الآلاف من مشاهير العالم، من مشاهير العالم ومما يدعون أنهم من أثرياء العالم، ركز معي بهذه الكلمة، يدعون أنهم من أثرياء العالم، ركز معي شوي وفكر معي كمان، ممن يدعون أنهم من أثرياء العالم، هل هم أفضل من الذين لا يظهرون في مواقع التواصل الاجتماعي وأمام الكاميرا و لا والله يوجد أفضل منهم بملايين المرات، لكنه لا يظهر، لا تتاح له الفرصة، وحتى إذا أتيحت له الفرصة هو لا يريد، لا يريد. فبدي أوصل لك فكرة أنه إذا أنت عم تشوف رافع يدير حاليا منصة أليك للأعمال الإبداعية والشراكة الاستثمارية، هذه الأسرة المباركة بأعضائنا جميعا المباركين، وأنا أحييهم وأسلم عليهم فردا فردا دون استثناء من جميع إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في هذه الأسرة المباركة، وأنا فخور بهم كلهم دون استثناء، دون استثناء، سواء كانوا من أعضاء الهيئة الاستشارية أو من طاقم عمل أليك أو من فريق عمل أليك الموسوعي، كلهم أحييهم وبكل معنى الكلمة أحييهم وأشد على يدهم بحرارة، وفخور بهم بشكل لا يوصف. وأبقى لكم إخوتي وأخواتي خادما مدى حياتي حتى الرمق الأخير في حياتي. يعني أنت، أريد أن أوصل لك فكرة، حين تشاهد من يدير هذه الأسرة المباركة وترى أنت أن أليك ليست حاليا كما الشركات التي هي رنانة في الوقت الحاضر وتمتلك البلايين والتريليونات من الدولارات، طبعا هذا طبيعي، يعني مهما تجد شجرة ضخمة كبيرة الحجم فهي بدأت ببذرة صغيرة، بذرة صغيرة بدأت ببذرة صغيرة، تمام؟ ومهما تجد من مشاريع كبيرة ضخمة بدأت بخطوة أولى، بأول خطوة، أول خطوة. ومهما تجد من أسماء رنانة وأموال طنانة، كلها قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة لم يكن لها أي وجود أصلا. ارجع ارجع ادرس، ضع أي مؤسسة ضخمة موجودة حاليا على أرض الواقع وادرس تاريخها، هل كانت موجودة سابقا؟ لا، لم تكن موجودة. أنت لا تنظر فقط إلى اللقطة الموجودة حاليا أمامك، لا ارجع إلى أصولها ولا تاريخها. وهذا طبقه على أليك، أليك شجرة معطاء لجميع البشرية، للجميع قاطبة، وخاصة لأعضائها، للجميع قاطبة. نحن بدأنا ببذرة، والبذرة نواصل في إسقائها ورعايتها وديمومة نموها، وإن شاء الله تعالى تصبح شجرة باسقة خلال ربما وقت أقصر بكثير مما تظنه أنت، أقصر بكثير. إذن ضع في حساباتك أن الذي يتحدث معك على العلم أنه أنا يعني حاليا أنا لا أمتلك الجنسية الأمريكية ولا أمتلك الجواز الأمريكي، على الرغم أنه عرض علي ذلك سابقا. ومن كان يطالع ويشاهد وشاهد حلقاتي السابقة قبل عملية تحديث المعلومات يعلم هذه الحقائق ويعلم ماذا أقول الآن. والبعض من أعضائنا نحن في أليك يعلمون عن ماذا أتحدث، فهمت؟ فربما يعني من يشاهدني الآن لأنني لا أمتلك جوازا أمريكيا فيقول هذا كلامه ليس حكيما، ليس صحيحا، لا لا لا لا لا، هذا ما بيفهم، شو فهمه؟ بس إذا هو قرأ كتاب لشخص اسمه مثلا زعبلة معبلة مثلا، لأن ما بدنا من شخص الأسماء، زعبلة معبلة هيك يعني أبتكره، خلينا بنبتكر شوي، يعني ما الابتكار منه حرام، تمام؟ خلينا بنبتكر شوي، زعبلة معبلة الأمريكي، زعبلة معبلة ما بعرف شو، فورا يتهافت على كتابه ودون أن يتدبر ودون أن يقرأ ودون أن عفوا ودون أن نعم ودون أن يقرأ ما بين الكلمات وما السطور، ودون أن يتفكر في كلام زعبلة معبلة، فقط لأنه قرأ أنه هو أمريكي أو ما بعرف شو أو من دولة خارج الشرق الأوسط، فوراً يتهافت عليه ويؤمن بأفكاره ويطبق كلامه دون أن ينظر إلى أين سيصل. هل سيصل إلى الثراء؟ هل سيصل إلى الثراء؟ أم يبقى الثراء يدور حوله وقريبا منه وهو لا يدري ولا يستطيع أن يمسك شيئا من هذا الثراء؟ لاحظ لا يستطيع، لأنه وحده يريد أن ينشئ شركته، مؤسسته لمنفعة نفسه. لاحظت كيف؟ هذا أعطيك مثالا واقعيا. أخي وصديقي الأستاذ رسلان علاء الدين، صاحب مؤسسة دار رسلان لطباعة ونشر وتوزيع في دمشق، وأنا أحييه وأقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي رسلان كيفك؟ شو أحوالك؟ طمني عنك، إن شاء الله تكون بخير حبيبي. مثال واقعي، في يوم من الأيام شاركت كتبي عن طريق دار رسلان في غالبية معارض الكتاب الدولي، من بينها معرض كتاب بغداد الدولي للكتاب، كتابايا كان معجم المواعظ والشعب والسلطة الحاكمة، وهما كتابان مطبوعان ورقيا، وتم اعتمادهما بفضل الله سبحانه وتعالى دون أن أتدخل بذلك ودون أن أعلم بذلك ودون أن أدفع سنتا من ذلك، وأما بنعمة ربك فحدث، تم اعتمادهما واعتماد كتابي الثالث أيضا الذي صدر مؤخرا قبل فترة غير بعيدة، الذي هو سلسلة تدريب السيناريو. تم اعتماد الكتابين ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية، بما فيها مكتبة الكونغرس الأمريكية وجامعة فيلادلفيا الأمريكية والكثير الكثير في الكثير من دول العالم. لاحظ، أنا أركز حاليا هنا، ركز معي شوي، أنا أركز على، لاحظ، مكتبة الكونغرس الأمريكية وجامعة فيلادلفيا الأمريكية اعتمدت كتابية من أحد مؤلفاتها، كل هذه الكتب اعتمدتها هي، وأنا حاليا موقع الشاهد هو معجم المواعظ، كتابية معجم المواعظ، واعتمدت أيضا معجم المواعظ من مصادر معلوماتها بشكل رسمي. يعني شو؟ يعني إذا هي عندها خطط معينة المكتبة، تخيل، يعني إذا دولة أمريكا كلياتها، دولة أمريكا بدها بتعد خطط معينة، هي لوين ترجع؟ ترجع إلى أفكار عقول المفكرين. فوين بترجع عقول المفكرين؟ وين موجودة؟ بمؤلفاتهم. وين موجودة المؤلفات؟ موجودة بمكتبة الكونغرس الأمريكي. فبتكلف ناس عم يرجعوا لهذه المؤلفات، عم يدرسوها وبيخططوا، هن بيضعوا خططهم وفق لهذه المعطيات. من ضمن مصادر معلومات مكتبة الكونغرس الأمريكية هو معجم المواعظ. معجم المواعظ، أخي رسلان بيقول طبعا المبيعات اللي حققها كتاب معجم المواعظ، يعني فيك بتقول انه ضعيف جدا، ضعيف جدا. ليش؟ ليش؟ ليس لان يعني تجاريا انا خسرت، يعني انا خسرت، انا كمستثمر خسرت فيه. شو السبب؟ شو السبب؟ ليس الخلل في المحتوى، لا لا لا، ليس الخلل في المحتوى، الخلل في عقول، لاحظ، في عقول مجتمعاتنا الشرق أوسطي التي انا كنت سابقا أسميها بالشرخ أوسطي، موجودة في مؤلفاتي، وأنا لا أخفي شيئا من الحقيقة، وخاصة في مجتمعاتنا العربية مع الأسف الشديد. ما الذي موجود في عقول الغالبية منهم؟ ليس الجميع، أنا لا أتحدث عن الجميع، لا لا لا، أنا لا أعمم، أقول الغالبية منهم في عقولهم يظنون فكرة أن كل من لا يحمل الجنسية الأمريكية أو لا يحمل اسما أمريكيا أو أجنبيا أو أوروبيا فهو لا يفقه شيئا، فهو يعني ما بيفهم، ما بيفهم، ما بيفهم هيك، يعني عم بيحكي حكي فاضي، ما بيفهم. فعليه بقول لك أنا ليش عم بقرأ له؟ ليش بشتري كتابه؟ لا لا، أنا بروح فورا بشتري كتاب أجنبي، مؤلف أجنبي، مؤلف أمريكي، مؤلف أوروبي، مؤلف زعبلة معبلة، كيف ما بقول، كيف زعبله معبله عم يلعب دعبله. ما هيك خليه بيعمل، بخليه هو هيك هيك عم يعمل البشر دعبله دعبله. ما بعرف انت شو بتسميها ببلدك انت، نحن عم بنسميها دعبله. هيك هيك بتكون، بتكون مدوره هيك وعم يلعبوا فيها هيك، واحد بواحد بيلعب بالثاني، مثل الكوره، مثل الكوره تكون مصغره ومصنوعه من الزجاج، هي شكلها حلو يعني ملونه. فهني عاملين الشعوب او عاملين المجتمعات البشريه مثل الدعبله، زعبله معبله بافكاره عم يلعب بالناس دعبله هيك دعبله. تمام، هذا الواقع هيك هيك عم بيصير. اذا اخي رسلان عم بيقول لي، انا كنت عم بساله يا اخي ليش المبيعات قليله، على الرغم لاحظ عالميا، عالميا لانه الجهات العالميه عرفت انه المحتوى فوق القيم بكل معنى الكلمه، تم اعتماده من الجهات العالميه الرسميه وذات العلاقه والدولية العديدة الكثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، تم اعتماده من عدهن هني، يعني هني أجوا واشتروا الكتاب واعتمدوه بشكل رسمي ضمن مصادر معلوماتهم. عالميا الكتاب حقق أكثر مما كنت أتوقعه، الكتابة الكتب الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى حققت أكثر مما كنت أتوقعه بمسافات عالية جدا لا توصف. لكن من حيث المصاري المال، لأن المنطقة الجغرافية المستهدفة كانت هي الوطن العربي، الدول العربية بدرجة الأولى، ومن ينطقون اللغة العربية في الشرق الأوسط، تمام؟ بما فيها إيران، يعني فيها ناس عم تنطق اللغة العربية، هذا الشيء معلوم. لا يقل عن 5 مليون إنسان في إيران ممن يحمل الجنسية الإيرانية هو ينطق اللغة العربية وهو من أصول عربية، حط بحساباتك هذا الشيء، وهذا الشيء معلن معلن، يعني منه مخبى. يعني ادخل أنت على على على العمة ويكيبيديا، على العمة ويكيبيديا، في عندنا عمو جوجل والعمة ويكيبيديا، ادخل على العمة ويكيبيديا وشوف، طلع ما في شيء مخبى، كل الإحصائيات والأرقام ما في شيء مخبى، وهي يعني الحكومات عم تعلنها بشكل رسمي، ما في شيء مخبى. إذا لاحظ، كنت عم بسأله أخي رسلان ليش المبيعات تقارب الصفر أو تقارب 1%، ليش، شو السبب، ليش؟ عم يقول لي والله عم بعطيك أنا مثال واقعي أخي رافع، عم بعطيك مثال واقعي، تفضل أخي. بيقول في قارئة اجت لعندي انا فورا في بغداد، هذا الكلام يعني قارئة عراقية، اوكي ركز معي شوي، هذا كمثال واقعي من امثلة كثيرة وما بتحصل معي انا فقط، لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. تحدث مع غالبية المؤلفين والمفكرين الموجودين في مجتمعاتنا العربية، بل حتى في مجتمعاتنا الشرق أوسطية، تحدث مع الغالبية العامة، ربما مع الجميع، ربما مع الجميع، لاحظ. فعم بيقول لي اجت قارئة فورا عينها طلعت على العنوان معجم المواعظ، طبعا هذا الاسم كان بخط صغير، الاسم المؤلف، اسم المؤلف عفوا واسم المؤلف، يعني اسم الكتاب بخط كبير معجم المواعظ، ففورا جذبها الاسم، فورا فتحت الكتاب بالنصف عم تطلع فيه، فورا ملامح وجهها تغيرت نحو المفاجأة والافتخار والإعجاب، وا وا وا وا وعم بتقول له كتاب رائع، رائع جدا، شو هالمحتوى، شو هذه الأفكار، استاذ لو سمحت مين المؤلف، مين المؤلف تبعه؟ قالها فلان الفلاني. قالت شو، شو اسمه؟ قال هون موجود عندك على الغلاف. قال شو، طلعت على الكتاب، قالت هاد من وين؟ قالها سيرته موجودة كمان بالكتاب، طلع عليها، فتحت السيرة الذاتية. أنا آسفة، أصلا ما قالت آسفة، هكذا وكأنها هيك هي هيك عم تمسك ورقة زبالي بإيدها، زبالي هيك حسبتها، وضعت طبقة الكتاب، قالت والله أنا فكرته أمريكي، فكرت المؤلف أمريكي والكتاب مترجم عن مؤلف أمريكي، حطته في الرف واختفت. هذا لاحظ مثال واقعي عملي عم بعطيك أنت، لك انت يا اختي العزيزة الغالي القاري العراقي، انت عم تعترفي مسبقا انه بعض المحتوى، انت المحتوى اللي قريتي قدامك، انت المحتوى اللي قريتي اللي هو بعض من جزء، عفوا بعض من كل من الكتاب، انه هو ممتاز وفوق الممتاز، طيب انت شو دخلك ان كان المؤلف هو عربي او غير عربي؟ شو دخلك انت؟ كان شرق اوسطي او غير شرق اوسطي؟ شو دخل؟ انت بدك المحتوى ولا بدك المؤلف؟ ما بعرف، انت بدك افكار زعبله معبله ولا بدك زعبله معبله؟ انت شو اللي بدك اياه؟ لاحظ لاحظ هذه الاشكاليه الموجوده في عقول غالبيه من هم في مجتمعاتنا. اذا هذه الاشكاليه ما بتشيلها من عقلك من مخك وبتعرف انه في عندنا نحن ناس مفكرين في مجتمعاتنا الشرق اوسطي وفي مجتمعاتنا العربيه بشكل اساس، في عندنا ناس مفكرين ومثقفين وادباء وعلماء بكل معنى الكلمه، بكل معنى الكلمه، ومكتشفين ومكتشفون ومخترعون ومخترعات ومكتشفات، لكن لا فيهم من لا يحب الظهور امام عدسة الكاميرا وامام الاعلام، يعني لا يحب الشهرة لتواضعه الشديد، وفيهم من لا يمتنع من الظهور والشهرة امام الناس ليس حبا في الشهرة، لا لا لا، إنما حبا منه في إيصال المنافع إلى البشرية كلها، لكن لا توجد أمامه فرصة تمنح له هذا الهدف، تحقق له هذا الهدف، ما في فرصة قدامه. فالمسكين أو المسكينة شو بيطار؟ شو بيعمل؟ يتآكل على نفسه، ينعزل، في يعيش في عزلة، بتشوف إنه أفكاره واختراعاته ومؤلفاته تذهب أدراج الرياح، بياخذ بيصير عليها بيحطها في في في في في درج من أدراجه وبينام عليها الغبار، وبعد ما بيموت حتى ممكن بيجوا أولاده أو أحفاده بيشوف شو هالحكي الفاضي، مزقوك انتهى خلاص. هيك نحن مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. ليش؟ فقط لأنك أنت ما عم بتفكر، ما عم بشغل مخك، لا تتدبر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ طبعا لا يستوون، لا يستوون. فأنا بدي أوصل لك فكرة حبيبي أنت اللي عم تشاهدني الآن، أنه إذا أنت بدك تصل إلى الثراء يجب عليك أن تكون ضمن فريق واحد، فريق متكامل، وهذا الفريق يجب أن تقوده قيادة إدارية وليس سلطوية. هذه القيادة تؤمن بأنها الأب الروحي لهذا الكيان، وأنها الأخ الأكبر لهذا الكيان، وأنها خادم لهذا الكيان، لاحظ، لكل أعضائي، وتحافظ على الأعضاء جميعا بغض النظر عن درجاتهم ومناصبهم الإدارية في سلم الهرم الإداري لهذا الكيان، وعلى أن يكون الجميع، لاحظ، مؤمنون وملتزمون بمبدأ سوى الذي هو الصدق والوفاء والأمانة، وعلى أن يكون هذا الكيان كله منصبا في خدمة البشرية كلها، في خدمة الناس جميعا وليس لخدمة فرد واحد من أفرادها أو لفردين من أفرادها، لاحظ، أو ثلاثة أو أربعة، لا لا لا، للناس جميعا. حين تكون أنت مع هيك أسرة فهذا هو مكانك الصحيح الذي من خلاله تستطيع أنت وكل من هم في هذه الأسرة أن يصلوا إلى ثراء. ونحن إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى سرنا على طريق وصولنا إلى الثراء، مجرد وقت إن شاء الله تعالى، والأيام ستثبت لك ذلك إن شاء الله تعالى. كيف ستجد أن أليك وكل من في أليك متربعون على عرش أثرى أثرياء العالم، ونحن لازلنا نقول ونكرر نحن نرحب بأي تحالف مع الجميع قاطبة دون استثناء، مع أي جهة رسمية أو غير رسمية، مع التزامنا الشديد على عدم التدخل في الأمور الدينية والأمور السياسية، لا من قريب ولا من بعيد، فقط نركز على شيئين اثنين، عامل الاقتصاد وعامل الثقافة. أهلا بك أنت في أسرتنا إليك، قلوبنا مفتوحة إليك، ويشرفنا انضمامك إلينا في هذه الأسرة المباركة إليك الأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. ادخل على الرابط الأول الموجود أسفل هذا الفيديو في الوصف مباشرة، واطلع على محتوى الروابط ذات الصلة، وتوجد في محتوياتها استمارات لانضمامك ضمن القسم الذي تختاره أنت، وأهلا وسهلا بك في أسرتنا المباركة عليك للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. شكرا لك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك ومشاهدتك لي في هذا الفيديو، والذي أرجوه منك أن تشارك هذا الفيديو مع الجميع لتصل فائدته إلى الناس جميعا، لأن عليك منك وإليك، من الإنسان إلى الإنسان، لا أكثر ولا أقل. شكرا لك لتعليقاتك الإيجابية ولتفاعلك معي، وشكرا لك لوضعك اللايك الإعجاب إذا أعجبك هذا الكلام. يسعدني ويشرفني أن تضع اللايك منك إذا أعجبك هذا الكلام، وإذا تراه أنه ينطبق مع أفكارك ومع تطلعاتك ضع لي اللايك، لن تخسر شيئا، هي كبسة زر، ضع لي اللايك لتشجعني على مواصلة العطاء، وأنا مستمر بمواصلة العطاء إن شاء الله تعالى بمشيئة ربي القدوس حتى الرمق الأخير في حياتي. يعني حتى لو أنت ما بدك تضع لي اللايك ما في مشكلة، أنا عندي فقط، لكن سيسعدني هذا الشيء. يعني عم شوف أني في تفاعل، عم شوف أنه أخي وأختي يعني بشاهدني عم تتفاعل معي إيجابيا، عم قل نعم نعم الحمد لله أن الوعي الثقافي في مجتمعاتنا العربية بدأ يرتفع أكثر فأكثر، أن المحبة في قلوب مجتمعاتنا العربية بدأت تترسخ أكثر فأكثر، المحبة الأخوية الإنسانية القائمة على الإنسان بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة، كلنا بشر، كلنا سواسية، أحدنا يجب أن يكون في منفعة الآخر كما نحن هنا في عليك ولله الحمد، أحدنا في منفعة الآخر، كلنا أعضاء عليك، أحدنا في منفعة الآخر، وهذا فضل من ربي القدوس. فشكرا لله باستمرار دون انقطاع. وتذكر أن الحلقات القادمة والأسرار الكثيرة القادمة التي ستشوفها إليك وكثيرا كثيرا من الأمور الخافية عنك، ومئة بالمئة خافية عن أكثر، ربما لا يقل عن 90% من البشر، إن شاء الله ستأتيك تبعا في أقرب فرصة تسنح لي وتتوفر لي الظروف الملائمة لذلك. فأنا كذلك الحمد لله رب العالمين مشغول باستمرار ومضغوط بالعمل، وهذا فضل من ربي القدوس، وأتابع كل الأمور، فإن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة أحاول قدر استطاعتي أن أتيك بما ينفعك وينفع البشرية كلها قاطبة دون استثناء. لذلك أدعوك وأرجوك لأجلك أنت، ليس لأجلي أنا، لأجلك أنت، أن تشترك في قناتنا الفريدة هذه عليك، أضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيارات الكل لتصلك الإشعارات كلها إن شاء الله تعالى بكل جديد، سواء كان ذلك مني أو من أي عضو من أعضاء أسرتنا المباركة عليك للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. تذكر جيدا، إياك إياك أن تقترب من زعبلة معبلة، ليش؟ من شان ما يلعب فيك دعبلة. شوكم على خير.